وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وعى وذاك من تقى عشدها يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو سفها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد ويوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله رب العالمين نتكلم عن قصة قابيل وهابيل، عن أول دماء أريقت على الأرض من البشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اتل عليهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقرأ عليهم واتل عليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم بالحق. بالحق، قصص القرآن لا تأتي إلا بالحق، والله سبحانه وتعالى، لأن القرآن حق وهو كلام الله سبحانه وتعالى منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فقصص القرآن تختلف عن قصص بني إسرائيل التي يزيدون فيها وينقصون منها كيفما شاءوا، تختلف عن قصص الأقدمين، تختلف عن قصص أهل الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا بالحق سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وكما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون: واتل عليهم من نبأ موسى، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. بالحق، فالله سبحانه وتعالى يقص علينا القصص الحق. وأيضا في قصة عيسى عليه السلام ومريم في آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق. ففي القصص: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فالله يقص علينا بالحق سبحانه وتعالى. هذه القصة وأمثالها من قصص القرآن لهي دليل على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام القصة التي نحن نتكلم عنها الليلة؟ من أين علمها النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يستمع لكتب أهل الكتاب؟ إضافة إلى أن التوراة كانت مكتوبة بالسريانية وكانت تترجم إلى العبرية، وكان القليل من اليهود الذين يعرفون العبرية، إنما كان الأمر مقصورا على الأحبار. فكان اليهود في المدينة وغالب اليهود عندما يريدون شيئا يذهبون إلى الأحبار فيسألوهم فيجاوبوهم كيفما شاءوا، لأنهم لا يستطيعون قراءة التوراة باللغة العبرية. فإذا كتب أهل الكتاب لم تكن حتى باللغة العربية. فهذه القصة وغيرها من قصص القرآن لهي علامة وآية على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القصة موجودة في كتب بني إسرائيل لكن فيها زيادات وفيها بتر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا، تدخل الآيات في القصة مباشرة بدون تفاصيل. وقصص القرآن هكذا، الله سبحانه وتعالى لا يشير إلى التفاصيل التي لا يعني يستفاد منها شيء بالنسبة للمتلقي، إنما الله سبحانه وتعالى يشير إلى الخطوط العريضة وإلى المواضع التي تستخرج منها العبر. وتأتي السنة تشرح وتبين المجمل أو من كلام الصحابة من أثار الصحابة. فالله سبحانه وتعالى يقول إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قربا قربانا، قربان هو ما يقدم لله سبحانه وتعالى من طاعة كذبح الذبائح أو تقديم الصدقات. فإذ قربا قربانا، إبا هذا قرب قربانا وهذا قرب قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما حكاية هذا القربان؟ يرويها لنا ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تاريخه وفي تفسيره بسند حسن بسنده هو والسند حسن إلى ابن عباس وإلى ابن مسعود وغيرهما، فيحكون قصة هذا القربان وماذا حدث بين قابيل وبين هابيل. فيقولان، وهذا ما أورده الطبري، أن آدم عليه السلام كان يزوج ذكر كل بطن من أنثى البطن الأخرى. يعني إيه؟ يعني كانت حواء تلد في بطن واحدة ذكرا وأنثى، فكان آدم لا يزوج أبناء البطن الواحدة اللي هم التوأمان من بعضهم البعض، إنما يزوج ذكر هذه البطن من أنثى البطن الأخرى. تقول أليس هذا من زواج المحارم؟ نعم، بعد ذلك صار من زواج المحارم، لكن لا توجد إلا امرأة واحدة وهي حواء، فكيف يتناسلون؟ لابد من الزواج، لابد من الزواج. فكان يغاير، يبقى التوأمان لا يتزوج من بعضهما البعض، إنما الذكر هنا مع الأنثى من هناك، تبادل كده. فقابيل أراد أن يتزوج أخته التي ولدت معه في بطن واحدة، في ولادة واحدة، والمفترض أن يتزوجها هابيل حسب ما يعني قرر آدم عليه السلام. لكن قابيل أراد أن يتزوج أخته لأنها كانت أجمل وكانت أحسن، فأراد أن يتزوجها، فأبى آدم عليه السلام، وقابيل أصر على أنه يريد أن يتزوج أخته التي معه في بطنه، فقال لهما قربا قربانا وتركهما وذهب إلى الحج في مكة. فقابيل وهو القاتل ماذا قدم من قربان؟ كان مزارعا، فذهب إلى زراعته واختار من زراعته أسوأ ما في الزرع، وقربه قربانا لله سبحانه وتعالى. بهذا أنفق أسوأ ما عنده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره موضع الشاهد: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والله سبحانه وتعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. فذهب إلى أردأ ما عنده وقدمه قربانا. أما هابيل فإنه عمد وكان راعيا للغنم إلى جزعة من الضأن، أي خروف سمين كده، وذبحه وقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى. يبقى بدايته في فارقه بين إنسان يقرب ويقدم ويتصدق بأسوأ ما عنده، وبين إنسان يتصدق ويقدم أفضل ما عنده. يبقى شوف أول الفروق اهي بدأت تظهر. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. بالطبع تقبل من الذي قدم القربان الطيب ولم يتقبل من الآخر. طيب، كيف عرف أن الله قد تقبل منهما قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل؟ كانت تأتي كما في الأثر الذي نرويه اللي هو ابن عباس وابن مسعود اللي عند الطبري: كانت تأتي نار من السماء فتحرق القربان علامة على قبول الله سبحانه وتعالى لهذا القربان المقدم. وهذا لم يكن فقط يعني عند ابني آدم، إنما كان في الأمم السابقة. يعني مثلا في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء، وهذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، قرية من القرى، فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني بها بعد. يعني إيه؟ يعني هو خرج للجهاد فيريد لمن يخرج معه ألا ينشغل بغير الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، أي عقد على امرأة ويريد أن يتزوجها، يريد أن يدخل بها، يريد أن يدخل بها ولما يبني بها بعد. فهذا الرجل سيكون منشغلا بأمر الزواج وأمر المرأة وأمر البيت الجديد، فهذا قد يؤثر على ثباته في ميدان القتال. وهذا الحكم للغالب، وإلا فإننا نجد عندنا من الصحابة رضي الله عنهم من كانوا يتركون نساءهم، حتى منهم من ترك حنظلة ترك زوجته في ليلة زفافه لما سمع الصيحة، لكن هذا حكم للغالب، وهذا ما قاله يوشع عليه السلام. أو رجل بنى بيتا ولم يرفع سقوفها، يعني بنى البيت لكن لم يرمي السقف بعد، سيكون منشغلا أيضا بهذا. أو رجل اشترى غنما أو خلفات، يعني حوامل، وينتظر ولادها، يبقى هو يريد الذي تفرغ تفرغا كاملا للجهاد في سبيل الله. فدنا هذه القرية، غزا هذه القرية العصر أو قريبا من صلاة العصر، فنظر إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. دعا ربه سبحانه وتعالى ألا تغرب الشمس، إنهم كانوا لا يقاتلون ليلا، فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه فحبس الشمس عن الغروب حتى قاتل وفتح. الشاهد، احنا ليه بنقول الحديث ده؟ لأنه لما بعد الغزو جاء بالغنائم ووضعها وعلى أن تأتي النار من السماء فتحرق هذه الغنائم علامة على قبول الله سبحانه وتعالى لغزوهم ولهذه الغنائم. لكن ما حدث أن النار ما التهمت ولم تحرق هذه الغنائم. فقال يوشع عليه السلام: فيكم الغلول. الغلول اللي هو الأخذ من الغنائم، هذه الغنائم لا توزع، إنما أخذ منها يعني قبل أن توضع وتقدم قربانا لله سبحانه وتعالى. فيكم الغلول، فليبايعني رجل من كل قبيلة. فجاء رجل من كل قبيلة من القبائل يبايع يوشع عليه السلام، فلزقت يد رجل بيد يوشع عليه السلام علامة على أن الغلول في هذه القبيلة. فقال يوشع عليه السلام: فيكم الغلول، فتبايعني قبيلتك. فجاءت قبيلته تبايع واحد تلو الآخر، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول. خلاص بقى الجريمة عصبت وعلمت، فذهبوا فجاءوا بمثل رأس البقرة من الذهب. شوف البقرة رأسها دي، وهذا كان من الذهب، فوضعوه في الغنائم، فنزلت النار فحرقت الغنائم. لذا نجد في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم تحل الغنائم لأحد يعني إيه قبلنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحلها الله لنا لما رأى من ضعفنا وعجزنا. يبقى الغنائم كانت تنزل نار من السماء تحرق هذه الغنائم، دلالة على القبول. كذلك القرابين كانت تنزل نار من السماء تحرق القربان، دلالة على القبول. فنزلت النار حرقت الغنم الخروف ده الكبش، ولم تحرق رديء الزراعة أو رديء الزراعات الذي جاء به قابيل. فقال تقبل أحدهم ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. خلاص أخذ قراره سيقتله. لماذا يقتله؟ ما جريرة هابيل في أن يقتل؟ هل فعل شيئا؟ هو لم يفعل شيئا، إنما أمره آدم عليه السلام أن يتزوج حسب ما كان عليه الأمر، أن يتزوج الأخت التي يعني إيه أشرنا إليها، يبقى هو لا جريرة له في ذلك. ثم إن الذي قال قرب قربانا هو آدم عليه السلام، يبقى لا ذنب له، لا ذنب له. لكن هو توعده قال: لأقتلنك، ويؤكد كلام لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل الله من المتقين. إشارة كده إني ابحث في نفسك، فتش في نفسك، لماذا لم يتقبل الله منك سبحانه وتعالى وتقبل مني. صحح المسار، صحح المسار، لكنه ما استمع إلى نصيحة أخيه ولم يبحث في نفسه، إنما استمر على ما هو عليه. الذي جعل قابيل يقرر أن يقتل هابيل هو الحسد. حسد هذا الداء الخبيث الذي إذا ما دخل في أمة من الأمم أو في قلب فرد من الأفراد أفسد قلوب هؤلاء وأفسد قلب هذا. وإحنا في قبل ذلك رأينا في قصة آدم عليه السلام أن إبليس رفض أن يسجد لآدم بسبب الحسد، بسبب الحسد. وهنا أيضا قرر قابيل أن يقتل هابيل بسبب الحسد، بسبب الحسد. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا شرط أن الله سبحانه وتعالى، وطبعا العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. يعني إيه؟ يعني لا أحد يقول إنه إنما يتقبل الله المتقين هذه خاصة بقصة قابيل وهابيل ابني آدم، لا. إنما عندنا كده قاعدة في التفسير وفي الأصول أيضا، أن العبرة بعموم اللفظ، يعني إنما يتقبل الله المتقين هذه تكون يعني على عمومها، تدخل فيها قصة قابيل وهابيل يعني دخولا أوليا، لكن الألفاظ تحمل على العموم، تحمل على الموازي. هذه اللفتة أو قاعدة مهمة جدا في التفسير، لأننا نرى البعض يقصر الآية على ما وردت فيه أو على سبب نزولها؟ نقول لا، إن العبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، وليست بخصوص السبب. قال إنما يتقبل الله المتقين، هذا شرط صعب جدا. الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، لا يتقبل إلا من المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. فالله سبحانه وتعالى أقسم أنه ما من أحد إلا سيرد، يرد يعني عند الجمهور المفسرين يمر على الصراط المضروب على جهنم والعياذ بالله. فالكل سيمر، الكل سيمر، ثم الله سبحانه وتعالى ينجي بقى إيه؟ الذين اتقوا. يبقى أنت من الورود على يقين ومن الصدور على خطر. يعني إيه؟ يعني الكل سيمر على الصراط بداية من الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، الكل سيمر على الصراط المضروب على جهنم والعياذ بالله. لكن يبقى هذا الكل سيعلم أنه سيمر، لكن بقى اللي جاي بقى ثم ننجي الذين اتقوا. يبقى شرط القبول هو تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى لها تعريفات كثيرة، لعل تعريف علي بن أبي طالب يعني مختصر، وهو الخوف من الجليل أي من ربنا سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل أي بالكتاب والسنة، والاستعداد ليوم الرحيل، ليوم الموت، وليوم العرض على الله سبحانه وتعالى. إنما تقبل الله من المتقين. ثم قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه طيب؟ إني أخاف الله رب العالمين. ثم هو يبسط له الكلام لعله يرتدع عن هذه الفكرة التي جاءته والتي أكدها في كلامه. فقال: حتى إن فعلت وبسطت مددت يدك إلي بقتلي فلن أحاول أنا أن أقتلك، فلن أحاول أنا أن أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. طب ما الذي منع هابيل ولم يمنع قابيل؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان عنده قدرة أن يفعل مثل ما يفعل الآخرون، عنده قدرة أن يقع في ذات المعاصي، عنده قدرة أن يسب، أن يشتم، أن يتخبط في أعراض الناس، أن يتخبط في قذف الناس، أن يفعل مثل ما يفعل الآخرون. لكن ما الذي يجعل هذا يتجرأ وهذا يمتنع؟ الذي يجعل هذا يمتنع هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله، يعلم أن هناك حسابا وأن هناك عرضا وأنه الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فيخاف من الله سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه سبحانه وتعالى. فالذي يمنع هذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فبين له أن إني أخاف الله رب العالمين معناه أيضا أنك لا تخاف الله رب العالمين، ويبقى أنت لست تقيا، ومن علامات التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، باسمي يعني تتحمل كل آسامي عني. في حديث بالمعنى ده ليس له أصل، ليس له أصل، وما ترك القاتل على المقتول من ذنب، هذا ليس بحديث وليس له أصل فيما أعلم، إنما هنا في حذف، في مجاز بالحذف. إني أريد أن تبوء باسم قتلي، باسم قتلي، ويكفي به من اسم، ويكفي به من اسم. واسمك في غير قتلي، آسامك الأخرى هذه أنت ستتحملها، يبقى إني أريد أن تبوء باسمي، باسم قتلي، واسمك أي في غير قتلي، فتكون من أصحاب النار، من أصحاب النار. طيب اسم القتل هذا هين؟ لا والله، بل هو من أكبر الكبائر ومن أشد الكبائر، القتل هذا. والحساب كما نعلم عند الله سبحانه وتعالى يكون بالحسنات وبالسيئات، لا بالدرهم ولا بالدينار، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: أتدرون ما المفلس؟ رواية: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده مفلس الدنيا صحيح، يعني لا يملك لا أموالا ولا متاعا، لا عقارات ولا أغراض ولا أي حاجة، هذا مفلس الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، يعني مؤدي الفرائض على الوجه الأكمل، وجاء بهذه الحسنات في عرصات القيامة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. الواو هنا مش لترتيب الأهمية، لا، ليست للترتيب. فيأتي وقد، كما سمعنا، يبقى هذا المفلس من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام معه حسنات كبيرة وكثيرة، لكن يأتي وقد وقع كما سمعنا في السب والقصف والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فيعطى. يبقى شوف اللي هو جاي ده، اللي معاه اللي هو الأعمال الصالحة، فيأتي ده واقف عايز حقه، وده واقف عايز حقه، ودي واقف عايز حقه، ودي واقف عايز حقه. فالقصاص هناك يكون بالحسنات والسيئات، فيأخذ من حسنات هذا الرجل الذي جاي بالحسنات الكثيرة ده، فيرد هؤلاء، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فإن فنيت حسناته، خلاص بقى، يعني حسناته خلصت، الموضوع انتهى، لا، فيؤخذ من خطاياهم، من أساميهم يعني، ذنوبهم، فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس الحقيقي، المفلس الحقيقي. فهذا القاتل وهو ذنب عظيم، لأن القاتل هذا قرر بنفسه هو أن ينهي حياة إنسان، هو الذي قرر بنفسه أن ينهي حياة إنسان. فإن أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ده جزاء الظالمين، هذا جزاء الظالمين. من عرفه أن هذا هو جزاء الظالمين؟ أبوه آدم عليه السلام، وهو نبي مرسل، كما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، موضع شاهد عند ابن حبان وغيره، أنه سأله عن أول الرسل، فقال آدم عليه السلام، قال: نبي كان نبيا أو كان رسولا؟ قال: نعم، كان نبي مرسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فآدم عليه السلام علم أبناءه هذا، أن الظالم مآله وعاقبته النار والعياذ بالله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. زينت له نفسه وأن يقتل أخاه، زينت له نفسه قتل أخيه فقتله. طب دي نفس إيه دي؟ دي نفس أمارة بالسوء، نفس أمارة بالسوء. نحن نعلم أن النفس ثلاثة أقسام: أعلاها النفس المطمئنة التي لا تأمر صاحبها إلا بالخير، ثم تأتي النفس اللوامة وهي غالب الناس على النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إذا وقع في الشر، تلومه وتلومه إذا يعني ما فعل الخير تلومه، وغالب الناس على النفس اللوامة. وتأتي النفس الأمارة بالسوء لا تأمر صاحبها إلا بالشر، إلا بالشر، فهذه نفس خبيثة. هو نفس قابيل دي نفس خبيثة، طوعت له نفسه دي الأمارة بالسوء، إيه؟ قتل أخيه فقتل قابيل هابيل، وجرت أول دماء على الأرض، أول دماء على الأرض. كما ذكرنا أن هذه من أعظم الذنوب التي ترتكب في بين الناس، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذا فإن جريرة قابيل القاتل ده كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. يبقى كل نفس مظلومة تقتل بقى، شوف من أول ما الجريمة دي قابيل وهابيل حتى يوم القيامة، وكل نفس تقتل ظلما فإن قابيل يتحمل من أوزار الذين ارتكبوا هذه الجرائم. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، وأول من تجرأ وأسال الدماء على الأرض، وسن سنة سيئة كما في حديث جرير رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، في رواية: من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة، والتالي سن سنة سيئة كسنة قابيل، هذا سنة القتل، سنة يعني طريقة ليست السنة الاصطلاحية. والسنة دي اللي يسن سنة سيئة، إما أنه يأتي بأمر هو أول من أتى به، هو أول من أتى به كفعل قابيل، فهذا عليه الأوزار إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، أو أن يأتي بأمر قد محى وذهب وغاب عن الناس، بدع من البدع مثلا، فيحييها مرة ثانية ويقلده الناس. يبقى شوف سن السنة السيئة دي، خد بالك، إما أن يبدأ هو في سن أمر جديد كما فعل قابيل من سن القتل، أو يفتش ويأتي ببدعة من البدع، بمعصية من المعاصي، ويظهرها مرة ثانية للناس، فهذا يتحمل وزرها ووزر من عمل بها إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن قابيل يبقى يتحمل من آثام كل القتلة الذين يقتلون بغير الحق. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، من الخاسرين الذين مآلهم إلى النار والعياذ بالله. جريمة القتل كما قلت من أشد الجرائم، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، والأثر عند ابن ماجة موقوف على ابن عمر وهو صحيح، أنه نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم عند الله أشد منك أو أعظم منك. يبقى شوف الكعبة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى، حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. ابن عباس رضي الله عنهما رفع هذا الأثر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ويطوف قال هذا، لكن هذا يعني إيه حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بشواهده، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طرق له طرق متعددة، لكن عند ابن ماجه كما ذكرت هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهم. ابن عمر أيضا الحديث في البخاري يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني شوف لم يصب دما حراما هو في فسحة من دينه، يعني الخطب يكون يسيرا، ليس معنى ذلك التجرع على المعاصي، لا، إنما الخطب يكون أيسر، ونحن نعلم أن بعض الذنب أشد من بعض وأكبر من بعض، وإلا فهناك أكبر الكبائر وهناك الكبائر وهناك الصغائر، نحن يعني نعرف ذلك من شرعنا. فلن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. وكان ابن عمر يقول إن ذلك من ورطات الأمور، أي الإنسان يقتل بغير حق، ذلك من ورطات الأمور، من ورطات الأمور. وانظر إلى هذه الصورة، ابن مسعود رضي الله عنه حديث عند الترمذي وغيره يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي المقتول يوم القيامة بالقاتل، خد بالك وخذي بالك، يأتي المقتول يوم القيامة بالقاتل من ناصيته ورأسه، سحبه كده من ناصيته ورأسه، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ويدنيه الله سبحانه وتعالى من العرش، من العرش، يا رب سل هذا فيما قتلني، بأي جناية قتلني هذا. في روايات هذا الحديث يعني ايه فيها انه يأتي وتشخب في الرواية دي أوداجه دما، يعني شوف بينزف دم المقتول ده، يأتي ينزف دما ويأخذ بتلابيب القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. في رواية أن الله سبحانه وتعالى يسأله وبي أعلم، يقول لما قتلت؟ يقول لتكون العزة لفلان، يقول خبت وخسرت أو خسئت، بل العزة إيه لله سبحانه وتعالى، فيلقى في النار، فيلقى في النار. فيبقى مسألة القتل من أفظع الجرائم وأكبر الذنوب التي ترتكب بين الناس، بين الناس. فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هو قتل أخاه ولا يدري ماذا يفعل به، ولا يوجد قتل قبل ذلك، ولا يوجد موت قبل ذلك، لم يمت أحد بعد، لا يدري ماذا يفعل في أخيه، قتله وأخذ ينظر إليه. طب هو بس هنا السؤال اللي يأتي على الذهن، لماذا لم يدافع هابيل عن نفسه؟ لماذا لم يدافع عن نفسه؟ نحن لا نعلم في شرعنا من قتل دون نفسه فهو شهيد، لكن هنا لماذا لم يدافع عن نفسه؟ يعني نقل الطبري في التفسير عن ابن عباس أن هذا مسألة أنه يلاقي من يقاتل، كان هذا محرما، كان محرما قتل النفس بغير حق محرما كما عندنا تماما وفي جميع الشرائع أنه يحرم قتل النفس، يحرم قتل النفس، فهو أيضا كان محرما، لذا فهو لم يبادر بقتل قابيل، لكن ما حدث ورجحه الطبري ونقله عن ابن عباس أنه قتله غدرا، يعني كان نائما، هابيل كان نائما في مرعى الغنم، فقابيل جاء بصخرة كبيرة فألقاها على رأسه فقتله غدرا، لذا فهو لم يدافع عن نفسه، لم يدافع عن نفسه. مجاهد قال إن هذا كان في شريعة آدم عليه السلام أنه إذا أراد أحد أن يقتل أحدا فإنه يعني لا يدافع عن نفسه، لكن يعني هذا بعيد، رجح الطبري ما نقل عن ابن عباس، يبقى هو لم يدافع عن نفسه لأنه قتله غدرة وغيلة، يعني أخذه على حين غر. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى قتله وما يدري ما يفعل فيه، وإحنا قلنا أن آدم عليه السلام كان يحج فيه في مكة ولم يرجع بعد، فجلس بجواره يحمله أحيانا ويضعه أحيانا لا يدري ماذا يفعل فيه ماذا يفعل فيه. فالله سبحانه وتعالى كما يقول ابن عباس عند الطبري وغير الطبري نعم، فيقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل غرابين فأخذ يقتتلان، فقتل غراب الغراب الآخر، فلما قتله وسقط جثة على الأرض فإنه أخذ يبحث، يبحث يعني يحفر يحفر يبحث في الأرض حتى وارى جثة الغراب، وقابيل ينظر وقابيل ينظر. فيبقى هذا الأمر جعله يفعل مثل ما فعل الغراب، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سوءة أخي يعني جثة أخي التي بدأت في التغير، بدأت في التغير، فأصبح من النادمين. هل الندم هنا ندم التوبة؟ لا، لو كان ندم التوبة كما يقول ابن عباس لتاب الله عليه، لأن الله يتوب على من تاب، يتوب على من تاب، لكن هو ندم على أنه لم يهتدي لهذه الفكرة قبل ذلك، وندم على أنه ظل يحمل أخاه من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، وندم على أنه فقد أخاه فقد أخيه، هذا هو الذي ندم عليه، لكن لم يندم ندم التوبة. عارفين أن التوبة لها شروط ولتقبل منها الندم، التوبة تبدأ أولا بالندم، إنسان يندم على المعاصي ويقلع عنها ويعزم على عدم العودة، وإن كانت هناك حقوق يرد الحقوق إلى أصحابها. يبقى هو يبقى فعل مثلما فعل الغراب فأصبح من النادمين. يبقى خد بالك، لو كان ندم التوبة لتاب الله عليه، لكن ليس هذا هو ندم التوبة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك، أي من أجل قصة قابيل وهابيل، قصة ابني آدم، من أجل هذه القصة ومن قتل قابيل لهابيل، كتبنا أي حكمنا وفرضنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أي قصاصا أو فساد في الأرض، فساد في الأرض الاعتداء على الأموال والاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأعراض لغير هذين، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنما قتل الناس جميعا، لأن قتل نفس واحدة اسم كبير كأنه قتل الناس جميعا، أو يعني يعذب كأنه قتل الناس جميعا. والآية على هذا أو ذاك تبين لنا عظم قتل النفس البشرية بغير حق، من ورطات الأمور كما ذكرنا عن ابن عمر، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن كان السبب في إنقاذ نفس من الموت في عدم الاعتداء على النفس فهذا كأنه أحيا جميع الناس، أحيا جميع الناس. يبقى هذه كانت أول دماء على الأرض، واستمر بعد ذلك إراقة الدماء، إراقة الدماء، وسبحان الله أريقت دماء كثيرة يعني في الأرض. من هذه الدماء التي أريقت سريعا كده، إنه الأستاذ عدنان بيكلمني، من هذه الدماء التي أريقت على سبيل المثال حتى نعرف لمن لا يعرف، ما الدماء التي أريقت في الحرب العالمية الأولى بين الغربيين والحرب العالمية الثانية؟ الحرب العالمية الأولى بس من 10 ل 15 مليون على اختلاف التقديرات، قول 10 حرب العالمية 10 مليون 10 مليون قتلوا في الحرب العالمية الأولى، تانية من 55 ل 70 مليون، من 55 ل 70 مليون. من الذي قتل هؤلاء؟ الذي قتل هؤلاء هم الذين أداروا الحرب العالمية. من الذي أدار الحرب العالمية؟ كان المسلمون هم الذين أداروا الحرب العالمية، إنما لا، الغربيون هم الذين أداروا الحرب العالمية، الذين قتلوا في هيروشيما وناجازاكي في قنبلة النووية التي ألقتها أمريكا على اليابان. أمريكا أبادت الملايين الملايين، والأمريكان دول من الغرب، هاجروا من الغرب إلى أمريكا، أبادت الملايين من الهنود الحمر لتستوطن أمريكا مكان الهنود الحمر. الغرب أباد الملايين من زنوج أفريقيا، من زنوج أفريقيا. حملات الصليبية التي جاءت إلى الشرق أراقت عشرات الآلاف من الدماء، حتى أنه في بيت المقدس لما دخلت حملة صليبية، فإن قائد هذه الحملة أعطى الأمان لمن يدخل إلى بيت المقدس، أعطاهم الأمان، فدخل الشيوخ والنساء والأطفال بوعد هذا القائد. ثم لما دخلوا أمر بإبادتهم جميعا، تقول كتب المؤرخين، فقتل 70,000 من هؤلاء الذين أعطاهم الأمان. فالدماء أكبر دماء في تاريخ البشرية على وجه الأرض ما شارك فيها المسلمون. الذين يقولون الإسلام انتشر بالسيف ولم ينتشر، احسب كده عدد الذين قتلوا في غزوات المسلمين وقارن بين هؤلاء. لكن للأسف نحن لا نقرأ التاريخ ولا نعتبر ولا نتأمل في قصص التاريخ، وهذه أرقام معروفة. حتى قال مستشار أوروبي لا يحضرني اسمه الآن، إن عدد القتلى في القرن العشرين تجاوز 160 مليون. الشاهد أن كانت قصة ابني آدم أول دماء نزفت على الأرض، واستمر بعد ذلك نزف الدماء. نكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة